السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب كثرة حائه صلى الله عليه وسلم: حدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة، سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري، وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء الفتاة البكر، كان لها مكان في جانب البيت أحد جوانب البيت تستتر فيه، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم به عليه الصلاة والسلام، لا يتكلم به من شدة حيائه. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن شقيق عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذا وقد ورد في باب الحياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: والحياء شعبة من الإيمان، وقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وتوقيره صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان لحياء عثمان رضي الله عنه، فقد استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي حاسر عن فخذه، ثم استأذن عمر بعد الوقت عن ساقي فلتحرر، ثم استأذن عمر فلم يهتش أيضا. ولما استأذن عثمان غطى النبي رجليه، فقال سألته عائشة عن ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.